Book 2 71 71 إرادة شيء 何かを欲する ماذا تريدون 何がしたいですか هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم サッカーがしたいですか هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ 友達を訪ねたいですか يريد 要望 لا أريد أن أأتي متأخرا 遅刻したくないです لا أريد أن أذهب إلى هناك そこへは行きたくないです。 أريد أن أذهب إلى البيت. 家へ帰りたいです。 أريد أن أبقى في البيت. 家にいたいです。 أريد أن أكون لوحدي. 一人でいたいです。 هل تريد البقاء هنا? あなたはここにいたいですか هل تريد أن تأكل هنا؟ あなたはここで食べたいですか هل تريد أن تنام هنا؟ あなたはここで寝たいですか هل تريد أن تغادر غدا؟ 明日出発なさいますか هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ 滞在は明日までですか هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ お会計は明日お支払いにしますか أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ ディスコに行きたいですか أتريدون الذهابإلى السينما. 映画館に行きたいですか أتريدون الذهاب إلى المقهى. カフェに行きたいですか